بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام الذي سمعناه من زاد المعاد بن القيم رحمه الله في غزوة أحد، وذكرنا النتيجة التي حصلت بسبب مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تفرحوا مكانكم وإن رأيتمونا تخطفوا الطير. وإذا كان هذا في معصية واحدة وفي جند هو أفضل جنود الله على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، فما بالك بالمعاصي العظيمة التي يرتكبها كثير من الناس اليوم، ثم يؤملون أن ينتصروا على اليهود أو على غيرهم من أعداء الدين. إن الإنسان المؤمن العاقل هو الذي يقيس الحاضر بالغائب والغائب بالحاضر، لأن سنة الله تعالى في الكون واحدة، كما قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فإذا رأينا المعاصي المنتشرة في المسلمين اليوم من الشرك فما دونه، فإننا نخشى أن لا ننصر على عدونا. والأمر كما تعلمون بل الواقع كما تعلمون يشهد بذلك. فكم من جولات حصلت بين اليهود وبين العرب ولم ينتصر فيها العرب، لا سيما وانهم يقاتلون من اجل القوميه العربيه، والقتال من اجل القوميه العربيه قتال جاهلي عصبي، لان القتال الذي يجب ان يكون بيننا وبين اعداء الدين هو ان يكون من اجل اعلاء كلمه الله، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حميما ويقاتل شجاعا ويقاتل ليرى مكانه اي ذلك في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الجهاد، هذا هو الذي يرجى لصاحبه ان ينتصر اذا تمت بقيه الشروط. اما اذا تخلفت الشروط فلا يلومن الانسان الا نفسه. اذن فما هو القتال الذي يصح ان يسمي جهادا في سبيل الله؟ ليس هذا الذي قلته انا او قال الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم، ان يقاتل لتكون كلمه الله العليا، لا لتكون القوميه العليا او الحزب الفلاني هو الاعلى او ما اشبه ذلك. كل هذا ليس في سبيل الله، كل هذا لا يرجى ان من قتل فيه ان يكون شهيدا، لان الشهيد هو الذي يقاتل في سبيل الله، وهو الذي قاتل لتكون كلمة الله العليا فقط. فإذا كان الأمر كذلك تبين لنا أن من أسباب النصر أمورا: الأمر الأول الإخلاص لله، الإخلاص لله عز وجل. ودليله هذا الحديث: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فإذا لم تكن هذه الإرادة فإن الفشل حليف المقاتل إلا أن يشاء الله. الشيء الثاني: تجنب المعاصي، سواء كان في أساليب الحرب أو كان في الأعمال الخاصة بالإنسان، لا بد من تجنب المعاصي. فإن كان الإنسان عاصيا سواء في أساليب الحرب وتوجيهات القائد وما أشبه ذلك أو في غيره فإن الفشل قد يكون حليفه، لأن الله قال في غزوة أحد: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل ما تكرهون. الثالث أن يقيم الصلاة وأن يؤدي الزكاة كما قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين أمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لقوله: وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فإذا وجد أسباب النصر وذلك الموانع حصل النصر، لأن القاعدة العامة الشرعية وعقلية هي أن الأشياء توجد بوجود شروطها وتنتهي بوجود موانعها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم البصيرة في دين الله. وهذا الذي مر علينا في غزوة أحد يوجب للإنسان أن يكون دائما يراجع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون متأسيا به متبعا لآثاره صلى الله عليه وسلم. ونرجع ثانيا المقصود القاعدة لأن الأشياء توجد بوجود شروطها وانتفاء موانعها، فإذا تخلف شيء من الشروط أو وجد شيء من الموانع انتفى ولم تحصل. نعم نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال أبو بكر الصديق: لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أول من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه. قلت: كن طلحة فذاك أبي وأمي، كن طلحة فذاك أبي وأمي. فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح، وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني. فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طلحة بين يديه صريعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاف فقد أوجد. وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه ورمي في وجنتيه في وجنته حتى غابت حلقة من حلق المرصر في وجنته، فذهبت لأنزعها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو عبيدة: أشهدك بالله يا أبا بكر ألا تركني. قال: فأخذ أبو عبيدة السهم بكيه فجعل ينظره كراهة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استل السهم بكيه فندمت ثنية أبي عبيدة. قال أبو بكر: ثم ذهبت لآخذ الأخرى. فقال أبو عبيدة: أشهدك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال: فأخذه فجعل ينظره حتى استل، فندرت سيفت ثنية أبي عبيدة الأخرى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم فقد أوجد. قال: فأقبلنا على طلحة نعارضه وقد أصابته بضعة عشر ضربة. وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: جنوبهم يقول اخذهم. فقال كيف أجنوبهم وحدي. فقال ذلك ثلاثا، فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى به رجلا فقتله. قال: ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر فقتلته، ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته. فهبطوا من مكانهم، فقلت: هذا سهم مبارك. فجعلته في كنانتي فكان عند سعد حتى مات، ثم كان عند بني. وفي الصحيحين عن ابي حازم انه سئل عن روح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله اني لاعرف من كان يغسل روح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي كانت فاطمه ابنته تغسله وعلي بن ابي طالب يسكب الماء بالجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت سبعة من حطير فأحرقتها فأنطقتها فاستنفد الدم. وفي الصحيح أنه كسرت رباعيته وشج في رأسه فجعل يسلك الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولما انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر وقال في هذه القطعة دليل على ما على شدة ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان صادرا مرتشدا، وهذا من فضل الله عليه أن المصائب التي تحصل له تزيده رئة عند الله، لأن الصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود أسباب الصبر وهي الأذايا والمصائب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد عليه بالمرض حتى إنه يوعظ كما يوعظ الرجلان من الناس، يوعظ يعني تشتد عليه الجمة والسخونة كما يوعظ الرجلان من الناس من أجل أن ينال أعلى درجات الصبر. وهكذا أيضا في الجهاد انظر إلى ما أصاب. وقول عليه الصلاة والسلام كيف يصبح قوم شكوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته، هذا استدراج منه صلى الله عليه وسلم لأن يفلح هؤلاء القوم، ولكن الله تعالى بين له أن الأمر بيد الله، فقال له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فيؤخذ من هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يستبعد رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، فإن الله تعالى قد يهدي قوما ضالين وقد يضل قوما ظاهرهم والابتداء. وقد مر على كثير منكم بما يظهر قصة الرجل الذي كان عابدا وكان يمر على رجل مسرف على نفسه فينهاه عن المعاصي ولكنه مصر عليها، فقال له يوم والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ان لا اغفر لفلان قد غفرت له واخفضت عمله. فلا تستغرب ان يهدي الله سبحانه وتعالى احدا بعد ضلاله. وهو خالد بن الوليد وعثمان بن ابي جهل رضي الله عنهما سمعتم في هذه الغزوه ما حصل منهما في غزوه احد، ولكن من الله عليهما بالاسلام وهداهما فصارا من اعظم قواد المسلمين. قال ولما انهزم الناس لم ينهزم انس بن النضر وقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأقرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر؟ فقال أنس وأخبرني في الجنة يا سعد إني أجده دون أحد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه، وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. وانهزم المشركون اول النهار كما تقدم فصرف فيهم ابليس اي عباد الله احزابكم الله فارجعوا من الهزيمه فاجتهدوا. ونظر حذيفه الى اهله والمسلمون يريدون قتله وهم يظنونه من المشركين، فقال اي عباد الله ابي، فلم يفهموا قوله حتى قتلوه، فقال يغفر الله لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يليه، فقال قد تصدقت بنيته على المسلمين. فزاد ذلك حذيفة خيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زيد بن ثابت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد اطلب سعد بن ربيع، فقال لي ان رأيته فقرأ منه السلام وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجده؟ قال فجعلت أقوم بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمح وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجده؟ فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة. وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تقرب وطابت نفسه من وقته. ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحق في دمه فقال يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل؟ في هذه الجملة كلمة على جواز تحميل السلام لشخص مثل أن يقول أقرئ فلانا مني السلام أو سلم لي على فلان أو ما أشبه ذلك. قال أهل العلم وإذا تحمل وقبل أن يبلغه السلام وجب عليه أن يبلغه أما إذا لم يتحمل هذه الرسالة فإنه لا يجب عليه أن يبلغه. فإذا قلت يا فلان سلم لي على فلان فقال إن شاء الله وجب علينا أن نبلغه السلام لأنه تحمل هذه الأمانة فوجب عليه أن نبلغها. أما إذا لم يتحملها بل سكت أو قال أخشى أن أنسى أو ما أشبه ذلك فإنه لا يلزمه. وكثير من الناس يقول مثلا لمن أراد أن يسافر إلى بلد يقول سلم لي على فلان. فإذا تحمل هذا المسافر وجب أن يبلغ، لكن لا ينبغي للشخص أن يكلفه ذلك فيقول سلم لي على فلان. والأحسن أن يقول سلم لي على من سألك عنه، سلم لي على من سألك عنه، لأجل أن يتذكر هذا المسافر إذا سئل عن هذا الشخص قال هو بخير ويسلم عليه، ويكون هذا فائدة. ولعدم تحميل هذا المسافر لهذه الأمانة التي قد ينساها أو ما أشبه ذلك. وفيه أيضا أن الإنسان الذي يبلغ السلام أو الذي يبلغ السلام يقول للمبلغ على فلان السلام. فإذا قلت مثلا إن عبد الله يسلم عليك فيقول ذا وعلى عبد الله السلام أو عليه السلام، ولا يلزمه أن يقول عليك وعليه السلام، لا يكفي أن يقول عليه السلام أو على عبد الله السلام. قال ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحق بدمه فقال يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم. فنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على آثاركم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال عبد الله بن عمر بن حرام رأيت في النوم قبل أحد مبشر بن عبد المنذر يقول لي أنت قادم علينا في أيام، فقلت وأين أنت؟ فقال في الجنة نسرح فيها كيف نشاء. قلت له ألم تقتل يوم بدر؟ قال بلى ثم أحييه. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الشهادة يا أبا جابر. وقال قلتمة أبو سعد وكان ابنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لقد أخطأتني وقعة بدر وكنت والله عليها حريصا حتى سهلت بني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة. وقد رأيت البارحة به في النوم في أحسن سورة يسرق في ثمار الجنة وأنهارها، ويقول الحق بنا ترافقنا في الجنة، ويقول الحق بنا ترافقنا في الجنة، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا، وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقته في الجنة، وقد كبرت سني ورفع ابني وأحدثت إصرار ربي، فادعو الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقتل بأحد شهيدا. وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم: اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني ثم يكبر قطني وإشجاع أنفي وأذني، ثم تسألني فيما ذلك فأقول فيك. وكان عبد بن جموح أعرج شديد الأرج، وكان له أربعة بنين شباب يغدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غدا، فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه، فقال له بنوه: إن الله قد جعل لك رصة، فلو قعدت ونحنت فيه وقد وضع الله عنك الحجاج. فأتى عمرو بن جموح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك، ووالله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجته هذه في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقهم شهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل يوم أحد شهيدا. وانتهى أنس بن النضر إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم، فقال: ما يريدكم؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فما تسمعون بالحياة بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. وأقبل أبي بن خلف عدو الله وهو مقنع في الحديث يقول: لا نجوت من نجا محمد. وكان حلف بمكة أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبله مصعب بن عمير فقتل مصعب. وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف من فوجة بين سابقة الدرع والبيضة، فطعنه بحربته فوقع عن فرسه، فاحتمله أصحابه وهو يقول قوار الثور، فقالوا: ما أجزعت، إنما هو خدش. فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى. فمات برابط. قال ابن عمر: إني لأسير ببطن رابط بعد هوي من الليل، إذا ناهم تأجد لي فيمنتها، وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجذبها يطيح العطش، وإذا رجل يقول: لا تسقه، هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبي بن خلف. وقال نافع بن زبير: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا. سبق لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل أحدا سوى أبي بن خلف، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس، ولكن الناس لا يقومون حوله. إنما هذا الرجل لما كان يعلق فرسه الذي يسمونه العود، وكان يقول ويحلف أن يقتل عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به قال: أنا أقتله إن شاء الله، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال نافع بن زبير: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت احدا فنظرت الى النبي ياتي من كل ناحيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنه. ولقد رايت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ: دلوني على محمد، لا نجوت ان نجا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الى جده ما معه احد، ثم جوزه. فعاتبه في ذلك صفوان فقال: والله ما رأيته، أحلف بالله إنه منا ممنوع. فخرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله، فلم نخلص إلى ذلك. ولما نص مالك أبو أبي سعيد الخدري جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه قال له حجة، قال والله لا أمسه أبدا ثم أدبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل في حفر الجنة فلينظر إلى هذا. قال الزهري وعاصم بن عمر ومحمد بن يحيى يحدثان هذا الحديث. استدل به بعض العلماء على أن دم الآدمي طاهر، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يغسل فمه من الذنوب، وهذا دليل على أنه طاهر، هذا واحد. واستدل به بعض العلماء على أن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة، وأنه قد يكون الشيء طاهرا من الرسول صلى الله عليه وسلم ونجسا من غيره، هذا اثنين. واستدل به بعض العلماء على أن اليسير من الدم يعفى عنه، وأن الذي أصاب هذا الرجل من دم الرسول عليه الصلاة والسلام يسير فيعفى عنه. فهذه ثلاثة أوجه من أوجه الاستدلال في هذا الحديث. ولننظر أيها أقرب إلى الصواب. أولا، من قال إن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام وأن النجس منا طاهر من الرسول، ماذا نقول عن هذا القول؟ هذا القول نقول إنه ضعيف، وذلك لأن الأصل عدم الخصوصية، وأن الأحكام التي تثبت للرسول عليه الصلاة والسلام تثبت لغيره. ودليل ذلك قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فانظر إلى الآية الكريمة، لما كان هذا الحكم خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام بينه الله وقال خالصة لك من دون المؤمنين. إذن القول بأن دم الرسول عليه الصلاة والسلام وجميع فضلاته طاهرة وهي منا نجسة قول ضعيف، لأن الأصل عدم الخصوصية حتى يقوم دليل على أن ذلك خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. ويدل هذا أيضا على أن الأحكام التي تكون للرسول عليه الصلاة والسلام تكون له ولأمته، أن الله تعالى لما أحل للنبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش قال تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قروا منهن وطرا. وسيقول الآية كما يلي وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وتخفي بنفسك ما الله مبديه وتخشى الناس واثنان. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي بنفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها شبابة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ولم نقل لكي لا يكون عليه، فدل هذا على أن الحكم الثابت للرسول عليه الصلاة والسلام ثابت له وللأمة إلا بدليل. إذن فالقول بأن دم الرسول عليه الصلاة والسلام طاهر ودم غيره نجس لأن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة قول ضعيف. الوجه الثاني قالوا إن هذا إيش؟ إن هذا يسير، واليسير يعفى عنه. فنقول إذا ثبت أن الشيء نجس فإن القول بأن اليسير يعفى عنه يحتاج إلى إلى دليل. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تغسل عنها دم الحيض، فكانت النساء تقرص هذا الدم يعني فيما بين أصبعيها، فهو دم يسير، ومع ذلك أمرها أن تغسله. فنقول إذا ثبت أن الشيء نجس فالقول بأنه يعفى عن يسير يحتاج إلى دليل. ولهذا لما ثبت أن البول نجس هل نقول إنه يعفى عن يسير؟ نعم لا، لأن ما دام ثبت أنه نجس فإن من ادعى أنه يعفى عن يسيره فعليه. ما الذي بقي الآن؟ بقي القول بأنه طاهر، لأن دم الآدم طاهر. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن دم الآدم طاهر وليس بنجس، لأن الأصل الطهارة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام المكرم لا ينجس حيا ولا ميتا. وكما أن الآدم لو انفصل منه جزء كاليد مثلا لو قطع يده فإن اليد طاهرة مع أنها تحمل الدم، وكذلك الدم طاهر. لكن جمهور أهل العلم يرون أن دم الآدم نجس، وبناء على هذا نقول ينبغي للإنسان أن يحفظ وأن يتنزه من دمه ويغسله حتى يبرئ ذمته بيقين. نعم. قال الزهري وعاصم بن عمر ومحمد بن يحيى بن حداد وغيرهم كان يوم احد يوم بلاء وتلخيص، اختبر الله عز وجل به المؤمنين واظهر به المنافقين ممن كان يريد الاسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر، فاكرم الله فيه من اراد كرامته بالشهاده